تبوأتم من الجنة منزلا. معا أيها الأحبة في الله مع هذا الكتاب العظيم التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في رسل ملك الموت. باب ما جاء في رسل ملك الموت قبل الوفاة، يعني قبل الإنسان هو الآن على هذه الأرض يعبد الله عز وجل، يأتيه رسل لملك الموت. وما هذه الرسل؟ سنسمع الآن ونستفيد كما جاء في الخبر أن بعض الأنبياء عليهم السلام قال لملك الموت عليه السلام: أما لك رسول تقدمه بين يديك ليكون الناس على حذر منك؟ فيش رسول تبعاته كده؟ ماذا قال له ملك الموت؟ قال: نعم، لي والله رسل كثير، لي والله رسل كثيرة من الإعلال والأمراض والشيب والهموم وتغيير السمع والبصر، فإذا لم يتذكر من نزل به ذلك ولم يتب فإذا قبضته ناديته. ألم أقدم إليك رسولا بعد رسول ونذيرا بعد نذير؟ فأنا الرسول الذي ليس بعد رسول، وأنا النذير الذي ليس بعدي نذير. فما من يوم تطلع فيه الشمس ولا تغرب إلا وملك الموت ينادي: يا أبناء الأربعين، الذين بلغوا 40 سنة، يا أبناء الأربعين، هذا وقت أخذ الزاد، أذهانكم حاضرة وأعضاؤكم قوية شداد، يا أبناء الخمسين، قد دنا وقت الأخذ والحصاد، ويا أبناء الستين، نسيتم العقاب وغفلتم عن رد الجواب فما لكم من نصير، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. من يعرف اسم أبو هريرة من الشباب الصغير؟ اسم أبو هريرة إيش؟ اسمه إيه؟ أبو هريرة اسمه إيه؟ هو اسمه على اسم عبد الرحمن، اسمه عبد الرحمن ابن صخر، عبد الرحمن ابن صخر. أبا هريرة، أبا هر. طب لماذا سمي أبا هر؟ في كمه. جزاك الله خير، الله يفتح عليك. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. يقال أعذر في الأمر أي بالغ فيه، أي أعذر غاية الإعذار بعبده، وأكبر الإعذار إلى بني آدم بعثة الرسل، أن أرسل إليهم رسولا منهم ليتم حجته عليهم. ويقول تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث. سورة إيه؟ عايزين الشباب يصحصح في القرآن كده. سورة إيه؟ خدتها. سورة الإسراء. طيب. وقال تعالى: وجاءكم النذير. قيل هو القرآن، وقيل هو الرسل الذي أرسلهم الله عز وجل. طيب. وروي أن ملك الموت دخل على داود عليه السلام فقال: من أنت؟ قال: من لا يهاب الملوك. مين أنت؟ قال له: أنا اللي ما بخافش من الملوك، ولا تمنعني القصور، ولا أقبل الرشوة. قال له: أنا اللي ما بخافش من الملوك ولا تمنعني القصور وما بخدش رشوة. قال: فإذا أنت ملك الموت. داود عليه السلام يعني فطن لهذا. قال: نعم. قال: أتيتني ولم أستعد بعد. قال: يا داود، أين فلان قريبه؟ قال: قد مات. قال أين جارك فلان؟ قال قد مات. قال أما لك في هؤلاء عبرة لتستعد؟ يعني دول كلهم ما لكش عبرة فيهم. وقيل النذير موت الأهل والأقارب والأصحاب والإخوان، وذلك إنذار للرحيل. فلان فين وفلان فين وفلان فين؟ فين إخواننا اللي كانوا معانا، كانوا بيصلوا معانا في رمضان؟ ماتوا جميعا ومات الخبر. وقيل كمال العقل الذي تعرف به حقائق الأمور ويفصل بين الحسنات والسيئات. فالعاقل يعمل لآخرته، العاقل يعمل ايه يا اخواني؟ لآخرته، ويرغب فيما عند ربه. فهو نذير، والنذير بمعنى الإنذار، والإنذار والإعذار قريب بعضه من بعض. وأكبر الإعذار إلى بني آدم بعثة الرسل إليهم ثم المشيب، ثم إيش؟ المشيب. وجعل الستين غاية الإعذار، 60 سنة غاية الإعذار، لأن الستين قريب من معترك المناية، وهو سن الإنابة والخشوع والاستسلام لله عز وجل وترقب المنية ولقاء الله. ففيه إعذار بعد إعذار وإنذار بعد إنذار. الأول بالنبي صلى الله عليه وسلم، الإعذار الذي بعده إعذار، والإنذار أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني بالشيب عند كمال الأربعين، قال تعالى وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. سورة يا شباب خطأ، سورة يا عم الشيخ كلكم حافظين. أحسن جزاك الله خير. فذكر عز وجل أن من بلغ 40 فقد آن له أن يعلم مقدار نعمة الله عليه وعلى والديه ويشكره، أن يشكر هذه النعمة العظيمة. قال مالك رحمه الله أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا.